نستلم اتصال كذلك. الو السلام عليكم. الو، ايوه كان معنا اتصال بس انا ماني سامع، المخرج جو تعدل السماعة بس. الو، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله، يطول عمرك. شلون الرجال؟ الكل بخير، تفضل اخوي، من معانا؟ معك هو ابو محيسن. ابو محيسن، ايه يا حي الله ابو محيسن. يا اخوك انا ما اعرف اعد الارقام، الارقام شفتها انا ما اعرف اعدها، هذا يطلب صيحة فيها ارقام. احنا في المكتبة الصوتية عندنا العديد من الصيحات والاناشيد، ولا بد ان انقل لك واحدة تفيدك يا اخوي ابو محسن ان شاء الله، بس خليك ويانا. ابو محيسن، اسف يا ابو محيسن، ان شاء الله تسمعها وتستفيد انت ويستفيدون الورعان اللي معاك. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير، الله يسلم عمرك. الله سلام عليكم، سلام ورحمة الله. والصلاة عليك يا زين الأعمام يا شفيع الخلق يوم القيامة، والصلاة عليك يا زين الأعمام يا شفيع الخلق يوم القيامة. واللي هو واحد واحد، واللي هو واحد واحد، الله المعبود قابل التوبات، الله المعبود غافر الزلات. واللي هو اثنين اثنين، واللي هو اثنين اثنين، آدم وحواء ليوم القيامة، آدم وحواء ليوم القيامة. واللي هو ثلاثة ثلاثة، واللي هو ثلاثة ثلاثة، الشافع والواتر ليوم القيامة، الشافع والواتر ليوم القيامة، والواتر ليوم القيامة، الشافع والواتر ليوم القيامة. والصلاة عليك يا زين الأعمام يا شفيع الخلق ليوم القيامة. واللي هو أربع أربع، واللي هو أربع أربع، أعداء الإنسان ليوم القيامة، أعداء الإنسان ليوم القيامة. واللي هو خمسة خمسة، واللي هو خمسة خمسة، أركان الإسلام ليوم القيامة، أركان الإسلام ليوم القيامة. واللي هو ستة ستة، واللي هو ستة ستة، أركان الإيمان ليوم القيامة، أركان الإيمان ليوم القيامة. والصلاة عليك يا زين الأعمام يا شفيع الخلق ليوم القيامة. واللي هو سبعة سبعة، واللي هو سبعة سبعة، سبع سماوات ليوم القيامة، سبع سماوات ليوم القيامة. واللي هو ثمانية ثمانية، واللي هو ثمانية ثمانية، أبواب الجنات ليوم القيامة، أبواب الجنات ليوم القيامة. واللي هو تسعة تسعة، واللي هو تسعة تسعة، أشهر المولود ليوم القيامة، أشهر المولود ليوم القيامة. واللي هو عشرة واللي هو عشرة عشرة، العشر الأواخر ليوم القيامة، العشر الأواخر ليوم القيامة. والصلاة عليك يا زين الأعمام يا شفيع الخلق ليوم القيامة، والصلاة عليك يا زين الأعمام يا شفيع الخلق ليوم القيامة، والصلاة عليك يا زين الأعمام يا شفيع الخلق ليوم القيامة، والصلاة عليك يا زين الأعمام يا شفيع الخلق.